أرسلنا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Be my soul. أفلا ينظرون والله اهالي الناس اللي يحبوا ياكلوا الجمل او يعني اعمل معروف ثاني اعمل معروف ثاني ثاني دي ان شاء الله ان شاء الله جاي يا حبيبي ان شاء الله. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف تطفئ. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر إن إلينا إيابهم ثم إن